شايف بعينك نار عم تغلي بالي شايف بعينك نار عم تغلي بالي وغيري وليل نهار عني بتسألي وشو بحب لما يغار قلبك هالحلو وبعرف غرامك بس وحدي إلي شو مهضوم لما تغاري أو يبلش استجوابك شو مهضوم لما تغاري أو يبلش استجوابك. تحية لكل يلي عم يسمعونا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. مستمعينا استمروا معنا، رح نكون معكم لمدة ساعة ونص من الوقت. ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا، عسيرة الأغنية لراغب علامي شايف بعينك نار. يقولون في فقه الحب نظرة العين إن صدقت أخرست اللسان. يسعد أوقاتكم مستمعينا. جبران خليل جبران، إذا كان لديك عائلة تحبك وبعض الأصدقاء الطيبين وطعام على المائدة وسقف فوق رأسك فأنت أغنى مما تتصور. معينا مثل العادة ومثل ما دائما بتنطروا معنا اليوم خبيرة الأبراج يسرى يوسف، لكل مين بحب يتواصل يستفسر يعرف شيء عن حظه. متلقى اتصالاتكم على 043-213-215. بس بعد الخبر يلي بخص محافظة طرطوس معك خبر ندى. صحيح، أثبت الشباب السوري في الكثير من المجالات العلمية تميزهم وإبداعاتهم، واليوم نرى إبداعا جديدا يقدمه شباب واعد من كليات الهندسة الذين أبدعوا مشاريع متنوعة في مجالات مختلفة تساهم في تحقيق نقلة نوعية بالحياة في بلادنا فيما لو احتضنت واستفاد منها القطاعين العام والخاص. قدمت هذه الإبداعات في معرض ثقافي طرطوس، وذلك بالتعاون بين الاتحاد الوطني لطلبة سوريا وجمعية فضاء للتنمية المجتمعية. نتابع التفاصيل في تقرير زميلتنا ريم محمد. تحت رعاية رئيس جامعة طرطوس الدكتور عصام دالي، قام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بالتعاون مع جمعية فضاء للتنمية المجتمعية معرض فيوتانا للمشاريع الهندسية، حيث يقدم الطلاب مشاريع يعني مهمة وتساهم في تحقيق تطور في العديد من المجالات. طبعا حول هذه المشاريع يحدثنا السيد إياد محمود، تفضل بس حضرتك تعرف حضرتك. طالب سنة خامسة أتمتة صناعية إياد محمود. هالمعرض هون صار لمشاريع الطلاب بكلية التقنية والاتصالات مشان شوي ينزلوا هاي المشاريع على السوق والناس تشوف انتاجات الطلاب هون. نحاول نقدر نشبك بين صناعيين تجار مع الطلاب، ممكن نأمن فرص عمل، ممكن نأمن داعمين لهدول الطلاب ضمن مجالاتهم. عم يشتغلوا شغل كتير حلو ولازم يطلع للضوء شوي، لازم ينعرض يشوفوا العالم تقدير لإلهم ولتعبهم. تحكي لنا بس ناخذ فكرة عن هالمشاريع، كأنه في مشاريع يعني مهمة بتساهم بتطوير الصناعة. تفضل. هلا في المشاريع اللي كانت معنا في المنشار الترددي لقسم المعدات، هو قص حديد عن طريق حركة ميكانيكية ما في داعي للكهرباء. في بعده كمان كان عندنا مطعم مؤتمت بالكامل من البوابة للإضاءة للمقاعد للنادي للطلبات. كمان كان عندنا ليجو روبوت، هو روبوت لاستكشاف بالمناطق الخطرة وروبوت توازن. كان عندنا كمان كذا مشروع بخص الطاقة الشمسية والطاقات البديلة الموجودة كثير حاجتنا نحن هلا بوقتنا. في إشارة مرور مطبقة على نظام طاقة شمسية، في مضخات مياه مطبقة عن طريق الطاقة الشمسية. كمان عندنا في مشروع ماستر تقانة أغذية عن خميرة الحمص يلي قادرين نحن نستعين فيها بدل الخميرة العادية للخبز اللي انقطعت فترة من الفترات. هلأ كمان في عندنا مشاريع روبوتات سيارات استكشاف تحكم فيها عن طريق البلوتوس والجيروسكوب. قديش عدد المشاركين؟ في مشاركين كمشاريع عندنا 22 مشروع. كمان في تك هلأ قسم الاتصالات عندنا نحن مشروع جامعة طرطوس، موقع جامعة طرطوس، وفي مشروع التواصل الخدمي شيء مثل الفيسبوك بس محلي لسوريا. المشاريع وصل لعدد مشاريع ل 21 مشروع بين اتصالات وتقنيه. طيب كان في دعوه مثلا حسب ما عرفنا طاقه شمسيه، كان في دعوه للجهات مثل مديريه الكهرباء مثل حتى تستفاد من هاي المشاريع، شو امكانيه تطبيقها؟ هلا نحن راعينا قصه ربط السوق مع هدول الطلاب، يعني كان دعوات توزعت لاغلب المؤسسات الحكوميه وللمؤسسات الخاصة حتى من شركات تجارية ولا صناعية ولا غيره، عشان نحاول نربطها. نحن هون آلية ربطنا نشتغل هون بالمعرض كنا فيها، فأمبلا كان في دعوات لكل الجهات الموجودة. إن شاء الله يعني كان في إقبال وتجاوب مع هاي المشاريع. هلا مبارح كان الافتتاح ووصلنا عدد زوار هون كتقييم حوالي 800 شخص. هلا هاي المشاريع أنتم بتقدموها كمشاريع تخرج ولا بشكل هاي مواهب وإبداعات عند الطلاب؟ هلا هي مشاريع فصلية ومشاريع تخرج، وهدف الحملة اللي ماشيين فيها أو المعرض ما رح يوقف عند هذا المشروع إنه المعرض نعرضه بس، رح يكون في أرشفة لهي المشاريع، الدراسات العلمية كلها، رح يكون في ريبورتاجات تسجل لكل مشروع بمشروع وتنزل شانل على اليوتيوب باسم الطلاب طبعاً، وينزل تقارير علمية باسم الطلاب لمشاريعهم اللي عاملينها، لنحاول نوصلها بأوسع نطاق موجود. والمعرض الثاني ورح نحاول نتابع معهم نحن قدر الامكان شو فينا نساعدهم، ان كان امكانيات قطع تامين او برمجيات دورات شو فينا نقدم مساعد، رح نحاول ان شاء الله المعرض الثاني بالشهر السادس نشوف الفرق والنتيجه قديش رح يكون اثرها يعني على يعني ممكن هن يقدموا نفس المشاريع لكن اكثر تطورا. هلا في منهم راسم خطه تطوير للمشاريع وتحديث فيها اقسام، في منهم ممكن يدخل جديد معنا بالمعرض الجديد. يعني اكيد هو المعرض معرض فيوتانا يعني هو مبادره كثير حلوه وعلميه وبتظهر طاقات الشباب اللي عندنا بسوريا، قديش في عندنا طاقات، في عندنا ابداعات، وبنتمنى من الجهات المعنيه استثمار هاي الطاقات وتبنيها لتطوير جميع مجالات الحياه عندنا بسوريا. شكرا جزيلا. عم تكتب أسامينا عزمان الماضي. لكل يلي عم يسمعونا وناطرين خبيرة الأبراج يسرى يوسف، بدنا نرحب سوا بصديقتنا العزيزة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم ويسعد مساكم يسرى. شو أخبار الأبراج لهالأسبوع؟ والله في عنا أخبار كتير كويسة، أخبار حلوة هيك مطمئنة لكافة الأبراج وللبلد كمان إن شاء الله. بنبتدي سوا مع برج الحمل. بس إذا ما كان في أغاني حلوة أنا بدي أعتكف. لا بس تكون وسام والصبايا طاقم العمل كلهم ناطرينك اليوم ومحضرين لك أغاني. يسمعك يسرى ما بيعرف إنه أنت أو بيعرفوا إنه من سنتين نسيت من كادر العمل. الله يخلي ليك يا رب. لذلك في حقك تقول وتشترط مشان الأغاني. اشتريت أنا أغاني، بدي شيء هيك مشجع يشجع المستمعين على شوفي لي برجي احسبي لي برجي. يلا وسام خلينا نسمع أول أغنية. طيب شو دخل بدي اجي على حييكم انا يعني جاي من الشام ما بتستقبلوني؟ عملتي ازمه كبيره وجهلتي كل الجيري وما خليت عملتي ازمه اتصالات يا يسرى. من هلا بلش التليفون يرن. يلا يا رب. الحمل يعني في عنده تغيرات كتير بأوضاعه المالية، أنا بقول له لا تفرض إرادتك على الآخرين، انطلق بمشاريع جديدة رح تعود هالمشاريع عليك بالفائدة المعنوية، واحذر المبالغة في أي أمر. عاطفيا اضبط انفعالاتك مع الحبيب. الثور عم تستمر معاناته طول هالأسبوع مع الأصدقاء بالعمل بالبيت، أنا بقول له لا ترضخ للآخرين ولا ترد على حدا ولا تخلي حدا يزعجك، ودير بالك ممن يصطادون بالماء العكر، واعمل على مواجهة الحقائق كما هي. عاطفيا عليك حسم الأمور مع الحبيب، والأهم أن تقفل الباب على الماضي. المستمعين اللي دائما بتواصلوا معنا طبعا اتصالاتهم غالية كتير علينا، رح ناخد اول اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. بعد اذنك انا اسمي ايلين. ايلين معك ستي سلا تفضل احكي معها. ايلين. ايوه ايلين بنت مواهب. بنت مواهب. ايوه. يوم وشهر وسنة؟ مواليد 1989. 89. الشهر الثالث اليوم 22. 22 3. ايوه بس مع خطيبي علي. علي؟ علي ابن وجيها. وجيها 15/8/1989 انخطبتوا؟ ايوه 89 مو 88. 89. ايوه ايوه. ايلين. ايوه. لابسين محابس؟ ايوه. ان شاء الله الف مبروك. منين عم تحكينا؟ من ريف اللاذقية. ايه تكرم عيونك. السلامة، كلك جو. بس عادتنا كني أخذ اسم ثاني. ايه تفضلي. كمان رهف بنت مواهب. نعم. رهف. رهف. بنت مواهب. بنت مواهب. يوم شهر. 96. 96. 22. 7. لعيونك. مع خطيبة كمان بعد إذنك. كمان. علي ابن كوثر. ابن صالحة. كلثوم. كلثوم. ايه. المواليد. يوم وشهر وسنة. مواليد علي. 96. يوم وشهر. يوم وشهر 15. قطع الاتصال. نتمنى يكونوا محضرين قبل ما يتصلوا كاتبين المواليد بالتفصيل. الجوزاء عم بيعاني من ارباكات كتير كتير على الصعيد المالي. انا بحذره انا والفلك من ارتكاب الحماقات، بطلب منه كمان كبح جماح نفسه، يعني يقلل من الانفعالات ومن الغضب. ورغم الوعود اللي عم يوعدوا فيها بالنجاح الا انه بيواجه بعض العسرات وبينجح في تخطيها، وعاطفيا بيساعده الحظ على تحقيق يلي هيك مثل بده يعيش رومانسي مع الحبيب، وهي هو كتير عاطفي برج الجوزاء وبيحب الرومانسي، ورح يلاقي هالأمور هي مع الحبيب. قبل ما نسمع السرطان في معنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. فيني احكي مع مدام يسرا؟ تفضلي عم تسمعي. ايه تفضلي. الو مرحبا مدام يسرا. اهلا وسهلا. كيفك كيف الصحة؟ والله الحمد لله. انا اسمي آية بنت سهام. آية بنت سهام. 24/11/92. 24/11/92. ايوه. بدي اعرف عن الارتباط والصحة. ارتباط وصحة. الله يعطيك العافية. شو عم تدرسي يا آية؟ والله هي تاركة صلي فترة. صليك فترة. من وين عم تحكينا آية؟ من لادقية. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. يا هلا. العافية. أهلا وسهلا. السرطان عم بتشير الأوضاع الفلكية إلى سوء تفاهم بينك وبين أرباب العمل، لازم تهدي شوي ورح تنتهي أزمتك بالقريب العاجل. رح يطرأ خلافات هالأسبوع مع أحد الأقارب بسبب قضية إرث عالقة. أنا بتمنى منك أنه تكون على حذر وما تستسلم بسهولة، وعاطفيا ارتباط يؤدي إلى زواج بعد قصة حب. بقعد بلاكي ما بفرح قلبي الحي إلا نسمة هواكي. شو رح تقولي لمواليد برج الأسد؟ رح أقول لمواليد برج الأسد إنه في أجواء انفراج في المحيط المهني، عم تملك القدرة على تجاوز محنتك اللي كانت القديمة والهموم اللي تراكمت عليك، عم تملك الحدس والمنطق لهيك رح تنجح. وعم بس لا تفقد البال الطويل ولا تبالغ ببعض الأمور، واعمل على توطيد علاقتك مع أفراد الأسرة عاطفيا، إنهاء علاقة عاطفية يعني لازم تطول بالك قبل ما تبد أي شيء بالوضع العاطفي. هواكي عن ضرب فوح بلسم للقلب المجروح، هواكي عن ضرب فوح بلسم للقلب المجروح، ولو لطلبتي من الروح لو لطلبتي من الروح قلبي وروحي في داكي بقعد من دون شمس ومي، بس ما بقعد بلاكي بقعد بعلاقي ننجبتي هالسحر النايم، ألف اسم الله ويخزي العين، ننجبتي هالسحر النايم، ألف اسم الله ويخزي العين، واسم الله على هالعينين. وصلنا لبرج العذراء. عم بتكون بأحسن أحوالك بعد ما نجحت بتحديد خياراتك المهنية يا عزراء. على الصعيد المالي أنت بحاجة لضبط مصاريفك، لا تتردد بطلب المساعدة عند الحاجة واهتم بصحتك، انسجام مع الحبيب وهيك على ثقة أنت فيه، لهيك تارك له الحبل طويل طويل وفي سعادة بالحظ العاطفي. ومعنا هلا اتصال. الو الو، ايوه يا هلا، بس تعلي صوتك لو سمحت شوي. معك، تفضل. يا اهلا وسهلا، اهلين يا هلا، بس بتعلي صوتك شوي. مها بنت نديمه، مدينه نعم، مدينه ايوه 15 10 78 15 10 78. عن كل شيء؟ من وين عم تحاكينا يا مها؟ نعم؟ من طرطوس. من طرطوس، أهلا وسهلا. وصلنا لبرج العظماء. برج اللي مزبطين حالهم وجايين على الإذاعة هيك وطالعين أحلى مني ومنك والله. لا في أحلى منكم أنتوا الاثنين، بس طالعة بحلة رائعة. شكرا لك يا يسرى. الميزان تنظر، رح أقرأ لك إياه هيك، ما رح أدي لك إياه بالعامية يا أختي. تنظر إلى المستجدات بتفاؤل وثقة بالنفس، لا توقع على العقود والاتفاقات التجارية قبل استشارة أصحاب الخبرات، أكيد زوجك. والأوضاع الفلكية عم تحذرك من تراجع الأوضاع المهنية في غيري، ديري بالك من الأوساط اللي حواليك، يحتاج منك الأمر بعض الرؤية والحكمة، هناك من يراقبك من بعيد فكن على حذر. عاطفيا تملك الجرأة على مصارحة الحبيب بما يجول في نفسك. حلو. معنا اتصال. ألو ألو، مرحبا مدام. يا هلا أهلا، معك نادين بنت فدوى. نادين بنت فدوى، 27/3 1988. في أنا بدي أعرف إذا في سنة وظيفة، في مسابقة، في أي شيء. ما سمعتك. إذا في مسابقة، إذا في وظيفة. وظيفة إيه أيوة. عن كل أمل. نعم. ايه تكرم عينك يا نادين، من وين عم تحاكينا نادين؟ من ريف العتقية. أهلا وسهلا. ما بدك وارتباط؟ تحكي لك على الارتباط؟ لا أنا متزوجة. تمام. ماشي، يسلموا إيديك. هلا. في اتصال. الو، اهلا وسهلا. يا اهلين، احنا مشتاقين. مين معنا؟ تفضلي عم تسمعي. يا هلا. مرحبا مدام يسرا. يا اهلا وسهلا. كيف صحتك ان شاء الله؟ والله الحمد لله. تسلمي يا رب. بدي اسالك عن بنتي لو سمحتي. ايه تفضلي، بس علي لصوتك شوي. دعاء بنت عائده. دعاء بنت عائده. 14/8/1990. ايه وعني انا في مجال. ايه تكرمي عائده. بنت بسمه. ايه 1/1/63. ليش عنيدي يا عائدة؟ لا معقوله، عنيدي كتير كتير. تسلمي يا ربي. البنوتي عم تدرس شي عائدة او لا؟ متزوجة. ايه بس بدي اشوفك عن حياتها المستقبلية. تكرم عيونك. بيصير عندها هيك شي يعني؟ تكرم عيونك. هجرت وتركت بيتها. ايوه ان شاء الله كل المهجرين بيرجعوا. بس عم منين ما قلتي لي منين عم تحاكيني؟ من بانياس. اهلا وسهلا. ماشي. يا هلا، شكرا معيوني. توصي لي بدعاء يعني هيك، والله يطمني. خلص بطلت احكي عن اسمك يعني، بس عن دعاء. شايفي الام شو حنوني، بتفضل بنتها على نفسها. هلا برج العقرب. العقرب، تتمتع يا عزيزي بموهبة تقدير الأوضاع وتجنب العثرات قبل وقوعها. عم تلعب بالصداقات دور بارز بحياتك وتحديد مساراتك المهنية، بس بحذرك الفلك من بعض المزيفين والمخادعين يلي عم يمشوا بطريقك. تبدو شعبيتك هالأسبوع كتير كبيرة، وعم تلبي الدعوات والاجتماعات، وعم تبرز كنجم. اصغي الى اراء الحبيب عاطفيا، اهتم بالحبيب لانه تاركه لحاله، يعني عم تهتم بالشغل والعاطفي تاركه على جنب. الله لا يحرمني منك، الله يخلي لي اياك، الله لا يبعدني عنك حبيبي، انا بدي اياك ورد تزين لي عمري، شمعه تضوي لي دربي، وصلنا على برج القوس. يسرى، برج القوس، رغم العراقيل الصغيرة اللي عم تواجهك بعملك، إلا أنك قادر على تحقيق النجاح بشكل أو بأكثر. في صديق قديم عم بيصارحك بمسألة كانت تزعجه أو كان حاط عينه عليك، ما بعرف. المهم توقع اتصال من أحد الأصدقاء من زمان كانوا مرئين بحياتك. عم بتزاوي المهني، عم تشتغل بالرياضيات بالحسابات، عم تشغل بالك بعمليات حسابية، عملية بيع تجارة ناجحة. الأوضاع المهنية ممتازة وفي انسجام مع الحبيب. أكيد يابا خلقني الرب اتحمل بلاكي يابا ما في عقل ما في عقل بغرامك بلاكي ولا في دماغ ضل بلا عطام حي الزمان اللي جمعنا ولمنا حي الزمان ومعنا اتصال هنا. الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا يا اهلا اذا سمحتي سمعنا داني سرا حبيبتي بس ممكن تعلي صوتك لو سمحتي طيب تكرم عيني يلا معك تفضلي مرحبا مداني يا اهلا وسهلا الله يسلمك والله الحمد لله سمحتي بدي اسالك عن اختي ايه تفضلي اسمها غادة بنت ملكي غادة بنت ملكي ايوه بدي اسال واحد اياد 75 واحد 5 75 مزوجي لا والله بدي اسالك نسان وظيفه ونسان كمان زواج هلا نحن احيانا بنادي لغنى زواج بس مدام يعني ما نوع عم يزبط معها اي شيء طبعا ما رح يزبط لانه بدلتي لي الغادة بالغنى بدك تبعدي عن حرف الغين نهائيا هلا بنحكي ان شاء الله من وين عم تحاكينا غادة مدريكيش لسه نحكي بس اسالك كمان انه مثال الوظيفه هي موجوده بوظيفه الدوله وموجوده كمان بوظيفه قطاع خاص فاذا يعني بيمكن يمشي الحال شيء وحده بس ما حكيت تكرم عيونك خليك على السمع معنا لانه في حكي بخصوصها لغادة ولازم تغير اسمها بهالفتره يا هلا واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي علي للأجلها رح يا نسيم لعندها الجدي انت بطبعك مبذر كتير للمال يعني وقليل عم تدي خير في مثل كان تقولوا ستي وستك وستكن انه خبي قرشك الابيض ليومك الاسود انت والله انا ستي كانت تقول اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب وبركي ما اجى شيء من الغيب يعني عم ببذر كتير وعم يروح مصاري هيك وهيك وعم يصدق المضللين وفي ناس عم تمشي معه للمصلحه انا بقول له انتبه وكون حذر بشهر اذار وفي مشروع عم تشتغل عليه ورح يكون مشروع كتير كبير او بدك تستلم عمل جديد ما في داعي لليأس وعم تنفتح الأبواب أمامك للحوار لهيك خليك بهالأيام مساند للعائلة وعاطفيا عم تشعر بطاقة إيجابية كتير كبيرة مع الحبيب لا تبتعد عن منزلي يا منيتي يا منيتي يا منيتي طال المطال واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي علي ألو الو الو ايوه ممكن احكي عند مسرى تفضلي مين معنا سحر سحر بنت نوال نوال 94 94 شو عم تسمع انا ايوه انا سامي بكارولي ودراستي مو منيحه دائما عندي خوف من الفشل ايوه وبدي اعرف عن الصحه والارتباط اذا سمحت الصحه والارتباط وعندي دراستي بدي راسي سحر من وين عم تحاكينا؟ من طرطوس سحر عندك كتير الأمور ميسرة لأنه حرف السين عندك فشدي حالك وهلأ منحكي لأنه في نجاح إن شاء الله ما بدفع كاش بدي عشق بلاش حطك بقلبي عاش ما بينبع وبينشارة صاير طعم ومرارة عواطف كلها تجارة لك شو صاير عالمارة قلبها صاير يلي جايبه ملياني محبوب القلب يا ويلي يلي حاله تعباني ما في حب يا ويلي يلي جايبه ملياني محبوب القلب يا ويلي يلي جايبه ملياني محبوب القلب والدلو أنا بقول له لا ترضخ لبعض الأمور المبهمة، أما ما يخص العمل أو الإطار بمجال المهني رح تنجح كتير رغم أنك عم تصطدم ببعض العقبات القابلة للحل. ركز هذا الشهر على أوضاعك المهنية ولا تتسرع في استثمار أموالك في مشاريع أكبر من إمكانياتك. عم تحصل على ترقية بالعمل وعاطفيا عم تعيد النظر بعلاقة مع الحبيب. وصلنا لآخر برج الحوت. الحوت بيطلب منك الفلك هذا الشهر ضبط النفس والقدرة على مواجهة المستجدات المهنية. حاول هيك تكون حكيم وتسلح بالثقة بالنفس واعمل بسرعة ان ما تتفاقم الأمور. إذا تعرضت لأي موقف محرج في رحلة رح تروح الرحلة ورح تستمتع فيها، رح ترفع من معنوياتك. وعاطفيا احرص على علاقتك مع الحبيب. كمان معنا اتصال. الو الو. ايوه يعطيكم العافيه. اهلين ست سميره، كيفكن حبايبي؟ اهلا مشتاق عليكم. ما عم يعلق معي الخط، كل فتره ما بيعلق معي. نحن لازم نصير نحن ندق لك ست سميره. والله ما عم بيعلق معي وانا بضوج يعني. اهلا فيكي. سميره بنت خيريه 10/2/1942. 42 فيني اقول لاختي كمان؟ اي تفضلي. 25 الشهر الأول مواليد 68، يعني نفس مواليدي بس غير العام. أيوة. شو اسمها أختك؟ نعم. شو اسمها أختك؟ أختي اسمها صفاء. صفاء بنت خيرية؟ لا، صفاء بنت ريا. ريا من أم تاني. أخت غير شقيقة. أيوة. الله يخليكم لبعض. عن شو بدك تعرفي يا ست سميرة؟ طيب سكرت. هلا يسرى صار عندك كم منيح من الاسماء، كيف رح تقدري توزعي وقتك؟ بقى نحن دائما بتفاجئينا انه ما بتهملي ولا اسم. اي طبعا اللي بيتصلوا بنحبهم كثير وعم يشاركونا. في عنا ايلين بنت مواهب 22/3/89 طلع رقمها 3 مع خطيبها علي ابن وجيهها 15/8/89 طلع رقمه 9. علي كتير كويس يا إيلين، أنت عصبية نيرانية بس بدك تهدي بفترة أول زواجك. علي إنسان كتير كويس وكل ما كبر بالعمر كل ما ازداد رزق وجاه، لهيك أنا شايفة في نسبة تفاهم بينكم وعم يتفهمك هو كونه العين المفتوحة عنده. كتير من الأشخاص اللي بيتحملوا ضغط، ديري بالك عليه واهتمي فيه. ونسبة الارتباط أو نسبة التفاهم بين بعض 75%، والله يهنيكم يا رب. في عنا رهف بنت مواهب 22/7/96 مع علي ابن كلثوم، عطتني اليوم علي ابن كلثوم عطتني 15 بس ما عطتني الشهر اللي ولد فيه. رهف انت يا رهف عصبية نيرانية بس طيوبة كتير، بس احيانا بتخلقي النكد من تحت الارض. انا بقلك اهتمي في لعلي، علي انسان كتير محترم وكويس. اذا لابسين المحابس الله يهنيكم، إذا مو لابسين لأنه في قدامكم فرحة أنتوا الاثنين وفي تفاهم. يعني ما فيني أنا أقول طبعك غير طبع أختك، لا أنتوا الاثنين نفس الطبع. بس أهدى شوي أنت يا رهف، علي كتير كويس و 80% نسبة تفاهم رائعة جدا جدا، وإن شاء الله يكون هيك زواج الدهر مثل ما بيقولوا. بأمان وتعيش بأمان يا دار النور آية بنت سهام 24/11/1992، طلع رقمك 7 يا آية. بدك عن الارتباط والصحة، صحة بخير الحمد لله، أمورك أنا شايفتها عم تتحسن، وطالما أنه رقمنا 7 معناتها في بوادر خير من هالسنة، بس إحنا نعرف نستغل الفرص يلي رح تجينا. آية في عندك فرصتين عمل، وإذا موظفة رح تتحسن أمورك للأحسن، وإذا مو موظفة في وظيفة ارتباط رح يكون بأواخر 4 شهور من السنة. صحيا الصحة بخير، وفي شركة أو يعني في شركة أبوك بيدخل فيها أو إنسان بتعرفي، فأنا بتمنى هالإنسان إذا بتعرفي أنت أب أو أخ ما يدخل هالشراكة ويحاول يأجلها. في عنا مها بنت نديمة 15/10/78، طلع رقمها 10. مها بنت مدينة عفوا، مها أمورة تعباني هالفترة، وصار لها 4 سنين على نفس المنوال. مها من نوع الطيوب كتير كتير، مزاجية، بتتحمل كتير، بس إذا انضغطت أكتر من هيك ما عاد فيها خلص بتفور. بتحس بالآخرين وما حدا بيحس فيها، من النوع الحساس جدا، وفي عندها وسواس اسمه وسواس النظافي، رقم 10. في عقد جديد يا مها، أو شغل جديد، أو بدك تشتري شيء أو تحسني شيء بالبيت، رح يكون شهر آذار ونيسان من الأشهر اللي بتهتمي فيها كتير بالبيت وبتشتغلي على هالتفكير هاد. مها تنتبهي لي كتير من وضع المفاصل عندك، وبتمنى تراجعي طبيب، وطالما أنه رقم 10 على اسم مها ففي هيك وعكي صحي، بس رح تمضى على خير إن شاء الله. ألو. ألو، أهلا وسهلا. يا أهلا، مين معنا؟ أنا إيمان بنت سميرة. أيوة. 2/8/2001. 2001. إيه، وبدي أعرف بشكل عام لو سمحت. بشكل عام منين عم تحاكينا إيمان؟ من لاسقين. إيه، تكرم عيونك. يا أهلا. توب البني والله جنني، يا يا يا توب السوادي بعبدها عبادي، اي اي والتوب النيدي ضل مقابلي، اي اي انا والتوب الزهري موتني بقهري، اي اي والتوب الازهار قلبي بيتحرك، هزي خصرك هزي سهم بقلبي وغزي، يا يا يا هزي خصرك هزي سهم بقلبي وغزي، يا يا قلبي وغزي. نادين، نادين بنت فدوى 27/3/88، طلع رقمك يا نادين 8. كنت بتعب من 4 سنين، ومن النوع اللي كتير يعني مانك محظوظة، يعني انت بتسعي لكل شيء بتعب، يعني في مجال البيت، مجال العمل، بأي مجال تتعب كتير لحتى تاخذي الشيء اللي بدك اياه. مشان المسابقة اللي عم تقولي لي عليها، طالما انه رقم 8 فهي رح تتأخر شوي، بس في بشهر نيسان خير لإلك بخص وضع وظيفي، فإن شاء الله يكون الشيء اللي قلتي لي عنه. في عندكم التعب صحي عم يصير لأكثر الناس اللي عم تفوت لعندك على البيت يا نادين، بتمنى منك تروحي الطاقة السلبية اللي عندك بالبيت بالملح، بشطف البيت بملح وبحط بزوايا الغرف الأربعة أو الصالون ملح صخري، مشان تروح الطاقة السلبية اللي عندكم. الطاقة السلبية عم تعطي حسد كتير، أو الحسد هو اللي عم يعطيكم الطاقة السلبية، في هيك مناقشات حادة، ما بيكون الواحد قاصد إنه مثلا يعلى صوته، بس عم يعلى الصوت من الضغط اللي عندكم. ففي بوادر خير من شهر نيسان وبعد، وفي هيك مثل أمني لقليك بتتحقق إن شاء الله بحزيران أو تموز. في عنا دعاء بنت عائدة 14-98، طلع رقمك يا دعاء 10. كمان دعاء عندك عندها تعب، طبعا والدتها اللي اتصلت عندها تعب كتير كتير، صلى يعني فوق 6 سنين بتعب، صحة، مال، من الناس، من الحكي. أنا بقول لها كبي كل شيء ورا ظهرك وما تردي على حدا، إن شاء الله قريبا رح تفرج عندك. في عندك حدث بشهر أيار رح يكون بداية الخير لأليك، في شيء أنت خسرانتي رح يرجع لك إن شاء الله بإذن الله. في مبلغ من المال، ما تقولي لي من وين، إن الله يرزق من يشاء، بده يوصل لأيدك ورح يحسن من ظروفك كتير كتير. الضغط اللي أنت فيه من وراء الأوضاع، مو من وراء أنه من زوجك أو من أولادك، لا، طولي بالك شوية دعاء والأمور رح تكون أحسن. في عنا عائدة بنت بسمة 1-1-63، طلع رقمك يا عائدة 8. عائدة من النوع اللي كتير كتير بيحمل هم، يعني مثل ما بيقولوا أنه بتعملي من الحبي إبي، طبعا مو مشاكل أو شيء لا، بس أنت حتى سمعتي كلمي بتركبي عليها شيء مشان تحملي هم، يعني عم تتعبي حالك بحالك. تركيها لدعاء في إلى رب، هو اللي بيتولاها، وأنت اهتمي لي بصحتك وبنخاف عليك من شيء بالأعصاب أو بالمفاصل. طبعا بتمنى منك تساوي تحاليل، تساوي فحوصات، تطمني على حالك. في عندي كمان أنت أمورك رح تصير أحسن بشهر حزيران وما بعد، في شيء بيحكي عن عقار أو بيحكي عن تبديل شيء بأساس البيت أو شراكة، ورح تتحسن كتير أوضاعك المادية إن شاء الله بإذن الله. وفي خبر لحدا بده يسافر أو بده ينتقل، رح تصير الأمور وتزبط معه لهالشاب أو لهالزلم إن شاء الله بإذن الله. وفيني أقول 99% أحوالك رح تتغير للأحسن. مستمعينا معنا اتصال. الو، الو، مرحبا، اهلا وسهلا، انا لبنى. لبنى، لبنى السريعه. لا والله ما في اقل من مروته. لا هلا هلا هلا عم تعرف مني والله اهضم منك يا بدو. اهلا لبنى. لبنى شو اسم الوالده؟ انا حكيت معك مره بس ما جاوبتيني على اللي بدي اياه. يلا تفضلي يا لبنى. لبنى بنت نبيها. بنت نبيها، مواليد 1/9/87. بس بدي بس عن عقد عمل. عقد عمل؟ ايه بس. والامور العمليه بشكل عام المهنيه ده طلب كبير كتير يا اختي، حصل لك اياه منين؟ لبنى منين عم تحاكينا؟ من اللاذقيه. ايه تكرم عيونك، هلا بتمعن بارقامك وبشوف لك عقد. اوكي انا ما عرفتك عليه. ماشي حبيبتي، هلا. عيون المغار عيونك يا ام الخال، مها بالظاهر يعني سوسن عيونها مثل عيون المها. سوسن بنت رئيفة 15/3/74 مع زوجة علي صالح ابن مريم. سوسن أمورك لحديث هلأ بدي لك أمورك منيحة ورح تتحسن، واللي بيجي من رب العالمين يا ما أحلى. طبعا فينا نساوي أي شيء بس ما فينا رد قضاء الله. الله يرحم ما فقدتي، وإن شاء الله أمورك رح تتحسن. وفعلا رح يكون عندك شهر أيار شهر الانفراجات، شهر اللي بتطلبيه رح تلاقيه، يعني أول 6 شهور فيهم تعب وتاني 6 شهور فيهم الراحة. لما قلتلك أنه في اسم الوالدة حرف التاء يعني المربوطة فيها مشكلة أو شيء، يعني بيكون في طاقة سلبية على هالاسم. ما بحب حدد زيادة لأنه ما حدا بيعلم بالغيب غير رب العالمين. لهيك كان عندك تعب وإسه في تعب شوي، بس من بعد حزيران ما في تعب نهائيا نهائيا. بالنسبة للزوج رقمه 3 وعنده تحسن بالأمور المالية والصحية، والوضع كتير كتير كويس إن شاء الله يا رب. تسمعونا مستمعينا على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، ومعنا خبيرة الأبراج يسرى يوسف، ومعنا اتصال. ألو. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، مين معنا؟ معك رباب من اللاذقية. أهلين ست رباب. بحضرتك يا رب، المرة الماضية حكيت مع المدام يسرى بس انقطع عنا البس، والله ما عرفت شيء. هلا ليك معك يسرى، تفضل. كيف إن شاء الله بخير؟ يا أهلا وسهلا، الحمد لله. مدام يسرى رباب بنت نديمة، 1969. 1969. أيوة. زوجي أحمد ابن كوكب، 1 12 68. 68. مدام يسرى، المال ثم المال ثم المال. هلأ ما اختلفنا على المال، بس بدي أسألك، الزوج عم بيعاني من ضغط أو من شيء، وجع راس أو أمور صحية هيك بتخصها شيء؟ هو الكولون ما بيخلى من أي بيت، صح ولا لا؟ صح. هو دائما هيك، واحيانا والله بيقول لي راسه عم يوجعه. هلا احنا هون مو المال ثم المال ثم المال. هلا هون الصحه اول شيء، وبعدين بيجي المال. تكرم عيونك يا ست رباب. اذنك ممكن اختي كمان؟ ايه لكن. سحر بنت نديمه. سحر بنت نديمه، 1 1 مولوده بهاليوم. 77. كمان عن الصحة والمال والعمل بعد اذنك. صحة ومال وعمل؟ ايه بعد اذنك. مزوجة؟ مزوجة. ليش بتنكد عليكم هيك سحر؟ ليه؟ مع انه كتير طيوبة وحبابي. كتير طيوبة والله، كمان برج تراب الجديد. ايه طبعا. ايه والله. لهيك بتحسيها انه بتزعج حالها بحالها وبتزعج الاخرين. ولا بتعرف ليش. مو هيك؟ ايه والله. يخليلي. يكرم عيونك يا هلا. مشكورة. يا هلا. كتير اليك اهلا. يا هلا هلا. إيمان بنت سهام، 11485، طلع رقمها 7. يعني إيمان عندنا حرف الألف مع حرف السين، شيء رائع كتير كتير كتير منيح. إيمان كان عندها تعب، وكان تعب هيك في شوية مشاكل بتخص مادي أو بتخص عقار. يلي بتطلبه إيمان بالست شهور رح تلاقيه الثاني من السنة. يعني أول ست شهور رح يجوا عندها تعب، رح يجي عندها شغل زيادة، رح يجي عندها ضغط مالي أو مادي مثل ما بيقولوا، صحة شوي هيك. بس تاني ست شهور فيهم هدوء وفيهم مكاسب مادية وفي تحقيق حلم. حرف السين، فما بعرف شو عم تشتغل، بس اسمها رح يصير على كل لسان بمجال عملها أو ترقي بتحصل من العمل لألها، وفي شيء بتحصل له مادي، في تحسن بكل أمورها في حزيران وما بعد. في عنا ضياء بنت فيروز، 22-1-95، ضياء رقم 7. ضياء من النوع اللي كتير بتحمل هم وبتحمل الآخرين هم. الأمور بدها تتحسن يا ضياء بعد شهر حزيران، لا تموز وما بعد. أي شيء بدك يا رح تلاقيه إذا عم تدرسي كملي، لأنه في بوادر خير أو في علامات رائعة رح تحصلي عليها. ضياء محبوب كتير من الرجال بس ما لاحظ منهم، لهيك أنا بقول له دراستك هلأ أو ما عملك أهم، أجل الموضوع شوي. شافوا الخير على وجهها، وفعلا اسمها ضياء وهي ضياء، يعني هيك ضاوي الدنيا وضاوي أهلها، والله يخلي لهم إياها يا رب. كمان رح ناخذ اتصال. الو، مين معنا؟ الو. ايوه مرحبا. اهلا وسهلا، ممكن احكي مع مدام يسرى؟ معك مدام يسرى، تفضل. الو، تفضلي. اهلين يا هلا. انا مش شوي حكيت معك، بس انا معها بالمدينه 15-10-78. ايه، بس بدي اسالك مدام عن الارتباط، وانا معلمي وكالي، بس اشوف اذا بيمشي حال بتثبت ولا لا. ما سمعتيني يعني؟ لا والله، بس بدي خبرك عن الارتباط، وعلمت وكالي بيمشي الحال ولا أيوة لا؟ يعني رح يمشي الحال. أنا قلت إنه رقمك 10، عندك تعب كتير بس بتحصلي على الشيء اللي بدك إياه. طبعا قلت في عمل جديد أو عقد بيتوقع بجديد، ورح في شغل، يعني ما انه بتعدي بدون شغل لا، وارتباط رح يكون على اخر 4 شهور من السنه، ليك كاتبتهم عندي بالورقه، وامورك كويسه يا مها، ما تحملي هم نهائيا. شكرا. يعني مدام اذا تريدي بس ممكن اخذ مها، ادوا اموركم بالكتمان اهم شيء. ايوه عرفتي. مدام ممكن اخذ محمد ابن سلمى. إليك انت؟ لا شخص هون، محمد ابن سلمى 8575 عنك. ماشي اهلا. ماشي شكرا كثير لك مدام. يا اهلا. أيمن ابن سميرة 25-12-86. الصحة بخير. وأيمن من النوع رقمك 9 على فكرة، أي شيء بدك تشتغل فيه يا أيمن بلش فيه من هلأ، لأنه الحظوظ معك وأمورك كويسة. كنت بضائقة مادية أنت أو تأخير بتوقيع عقود أو عمل، ورح تلاقي الشيء اللي بدك إياه، لأنك من النوع اللي يعني باستمرار بيحصل بيمشي هيك بدور على شغله، وما بيقعد ما بيندب حظه وبيقعد، لا بتروح بتدور وامورك منيحه، رح يصير عندك عقد او شراكه ورح تنجح فيها كثير هاي السنه، ورح تكون حظك واسمك لشهره بمجال العمل. لهيك اي شيء بدك تقدم عليه في عندك 15 اذار وما بعد، اتكل على الله وقدم. سحر بنت نوال 4-91 من بدها صحة وارتباط ودراسي، وطلع رقمك 11. الصحة بخير، أمورك ممتازة بالصحة، بس بتنتبهي لي على الكولون عندك، يعني بتحاولي تنظمي أكلك، وخاصة خليك على البطاطا واللبن لأنه عندك الكولون تعبان بهالفترة هاي. الارتباط ما فينا نحكي فيه هلا، او فيك تحكي فيه بس بعد البكالوريا، لانه عندك نجاح، يعني شو ما فيك تدرسي تاخدي وقت تحضري لانه عندك نجاح كتير حلو يا سحر، بس مو معنى كلامي انه انا ضب الكتاب وبعد لانه عندي نجاح، لا بيجي عندك النجاح بتعب، يعني بقدر ما بتتعبي بقدر ما بيجي النجاح كتير حلو. في عندك بتكملي مستقبلا بالدراسة، والارتباط رح يكون على اخر شهر من السنة، ورح تكون امورك بخير. في عنا سميرة بنت خيرية 10-2-42. سميرة رقمك 5-6. سميرة عندك حرف السين كتير رائع، صحيا أمورك ممتازة، وبتمنى أنه الكل يكونوا صاروا يردوا عليك، يعني لأنه هلأ كلمتك ما بتصير تنتين أكيد. أنت محبوبة كتير وأمورك عم تتحسن شوي شوي، ومحبوبة كتير من قبل الزوج. في عنا صفاء بنت ريا 25-1-68. مزاجية عصبية مترددة بقراراتها، بس عندها سنة رائعة كتير كتير، لهيك أنا بقول لها بس أدوا أموركم بالكتمان يا صفاء بنت ريا، وفي مال رح تحصلي عليه. مشكلتك أنت إنه كتير بيفوت مال على إيدك بس كله بينصرف، لأنه عليك طاقة سلبية أو عليك حسد كتير، لهيك تحممي بمي وملح لتنصرف هالطاقة، أو تروح أو روحي هيك على البحر تأمل شكتين ثلاثة بالبحر، بتطلعي عن جد الواحد بس ينزل بالبحر مية البحر بتروح الطاقة السلبية. صحيح. ففي في مشروع طبعا في مشروع رح تشتغل عليه أو شراكة ورح تنجح، وهي السنة رح تكون من أحلى سنين عمرك يا صفاء. في عنا إيمان بنت سميرة 2-8-2001. إنه بشكل عام إيمان إذا عم تدرسي يا إيمان رح تكون أمورك أفضل بكتير. طلع رقمك 2، في عندك هيك شوية وعكات صحية من ال يعني برجع بقول قدو أموركم بالكتمان. إيمان من طيبة قلبك عم تحكي كل شيء، وهذا الشيء كتير غلط يعني، ودائما بجرجرك أنت والوالدي على هاي قالت وهي عملت وهي عتوبات، والعتوبات أكيد ما حدا بيحبها. لهيك أنه بقول لك اهتمي بدراستك ورح تكون أمورك على خير إن شاء الله بإذن الله. رباب بنت نديمة 1969 قالت لي ركزي على المال ثم المال. مع أحمد ابن كوكب 1268 يعني أمور المال رح تمشي كتير كويسة. في عقار رح تشتروه أو رح يصير حكي عليه، أو في إرث رح تحصلوا عليه قريبا جدا، رح يتحسن المال. بس بدي أنا هون قبل المال والبنون يدير باله أحمد ابن كوكب من وجع راس أو من شيء بخص أعصاب. الصحة أهم من المال يا ست رباب، وأنت إليك حضورك وين ما رحتي، إليك كلمتك، إليك احترام الناس من النوع اللي موصف بالنظافة. أمورك ممتازة جدا جدا. كان عندك تعب من سنتين والحمد لله هاي السنة راح. رح تبلشوا بمشروع، وهالمشروع رح يكون بظن من نيسان وما بعد. بس بتمنى منك ما تدخلوا مع شراكي، لأنه شراكي لا كويس لأسمك ولا لأسمه لزوجك. ورح تنجحوا إن شاء الله بإذن الله، ورح تحصدوا اللي بتزرعوا رح يكون خير إن شاء الله. في عنا سحر بنت نديمة 1177. سحر عنا حرف السين، سحر عنيد كتير طبعا، عفوا من هالكلمة نكد، يعني بتنكد على حالها وبتنكد على الآخرين، بس بترجع بتصفى وبتقول يا ريت ما عملت هيك، بتقعد بينها وبين حالها وبتقول يا ريت ما عملت هيك. سحر هاي سنة رائعة لك، بتمنى منك ما تفوت الفرص اللي رح تجيك في عمل، والعمل قريب جدا جدا في توقيع على عقد انت مقدمي على شغلي بمجال الحكومي أو بمجال الخاص. رح تحصلي على عمل جديد ورح تكون الصحة بخير، بس في وجع أو تنميل بالإيد، انتبهي على آلام الرقبة يا سحر. في عنا لبنى بنت نبيها 1987 حددت لي عقد عمل رقمي 5. طالما أنه رقمي 5 يا لبنى معناتها عقد العمل رح يجيك قريبا جدا. في عندك شهر آذار كبيليا ابتداء إن شاء الله من نيسان وما بعد، أمورك أحسن، والعقد أو الحكي عن عمل إذا بده يصير بده يصير بنيسان أيار حزيران إن شاء الله بإذن الله. أمورك ممتازة، بس حاولي تبعدي عن العند، ما تتشبسي بقراراتك، وخدي من الكبار، يعني استشيري الكبار اللي أكبر منك بالعمر. صح 87، بس كمان اللي له كبير له تدبير. يعود على قلبي والفا عرض الله ما هو غاية عمري في عنا أحمد ابن يسيرة 29/10/91. أحمد أمورك فيني أقول ممتازة جدا إن شاء الله بالأشهر الجاي. كان في عندك تعب أو كان في حدا يتدخل بحياتك، وأنت هلأ عم تحاول تتغير شوي شوي للأحسن. في عندك إذا موظف في عندك نقلي، وإذا مالك موظف في عندك مشروع رح تشتغل عليه، وأنا شايفتك إنك ناجح بهالمشروع إن شاء الله. في عنا هزار بنت هالة 28/12/91 بيطلع رقمك يا هالة 2. لهيك في تعب أول 6 شهور، والست شهور الثاني في راحة وفي استقرار. عندك حرف الهاء 3 هاءات، يعني إنه الله يعينك على الطبع اللي عليك، من النوع اللي بتنقي كتير بس أطيب من قلبك ما في نهائيا. كمان في عنا اسم حسن ابن فايزة 5284. أنا شايفة أمور الأستاذ حسن أحسن من أول بكتير، تحسنت أموره عن المرة الماضية، في عنده سفر أو شيء بيحكي عن سفر، أو إذا سافر معناتها أمور العمل زبطت عنده، بس يحذر من وعكة صحية رح تمضي على خير، بس معلش الواحد بيروح بيساوي تحاليل وبيطمن على حاله. أستاذ حسن أدوا أموركم بالكتمان. حسن يعني أنت من طيبة قلبك بتحكي أنه بدي أشتغل هيك وبدي أشتغل هيك، بيكون عطاك طاقة سلبية، لهيك أدوا أموركم بالكتمان. حرارة قلبك فوق المية وعيونك بتولع بلبن، عندك شخصية كتير قوية صبا بنت دعد 17588 بيطلع رقمك يا صبا 7، يعني أمورك عم تتحسن أحسن من أول بكتير. صبا من النوع اللي كتير كتير كتير طيوبة، قلبها لرب العالمين يعني، وعندها صباحها بيكون غير شكل، دائما بتفيق متفائلة، دائما بتحسي البسمة على وجهها، دائما هيك في دموية في حركة مثل زهر الربيع، أكيد ربيعنا وليس ربيعهم. صبا في عندها أمور تحسن بمجال العمل وخاصة المادي، يمكن تبلش مشروع هي أو زوجة أو حدا بخصها، وفي خبر كتير حلو للزوج، وحتى هي يعني بتسعد الآخرين على حسابها، يعني حتى رفقة حتى أولاد حتى زوج. أنا بقول لها لا يعني خدي شوي وعطي شوي بيكون أحسن. بدنا نشكرك يسرى، شكرا كثير لك ونتمنى لك كل التوفيق، وبدنا نشكر كل المتصلين. شو بدك تقولي لهم للاسبوع القادم؟ بدي اقول لهم الاسبوع القادم اول شيء بخصوص البلد، وضع البلد لحد يخاف عليها، قريبا لنصر قريب، في عنا ضغط ثلاث شهور ورح يحصل مثل ما بيقولوا حدث عظيم جدا جدا، دائما بحكي وفائل وكذا بس مو معلومات اكيد ولا اي شيء، بالعكس اول شيء بيجي احساس، ثاني شيء بيجي حسابات فلكية. برجع بقول لهم قريبا جدا في نصر عن جد كتير كبير، في محاكمة لفساد رح نخلص من شيء اسمه فساد، الكهرباء بلشت تجي منيحة، ما حسنت شوي أحسن من الأول. يلا نحن صامدين وصابرين يسرى أكيد يا جبل الله يهزك ريح. شكرا كتير إلك، يعطيك ألف وشكرا لكم، وشكرا للأغاني الحلوة وللصبايا الحلوين اللي قاعدين قدامي، ويسعد مساكم. حلمك علينا يا بحر يا مفرق الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كساب، وحلمك علينا يا بحر يا مفرق الأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كساب، يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب بطوي أمانينا، يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب بطوي أمانينا، ضلك بحر آه يا بحر لم لندمع غياب، الموجات واليوم صار النوى يضحك على القهار كنا حبايب سوا نسقى الموجات واليوم صار النوى يضحك على القهار